وسخر الشمس والقمر وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله ذلك بأن الله هو الحق

وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله Ali.